بلوطة. ما تسأل يا النبي كان بيسأل اهو. وسيدنا زكريا لما تكفل بمريم كان بيسأل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك، هذا ما جبتوش ده مني، قالت هو من عند الله. نعم. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت جاءت امرأة من الأنصار وقصت القصة. ما تخافش خليك معي، وقصت القصة. نعم. قال ردي ردي. قالت عائشة فأعجبني، ويا ليه في قلب النبي مكانه، فما رددوش. جيت تاني قال ما هذا، ألم أكن رديه؟ سيقول وراح برياحة برضه. مرة ثالثة قلت لك رديه يا عائش، وأيم الله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. يبقى الدنيا طلبت النبي وهو بسق عليه. اللهم صل على محمد. ليه طيب ما نعيش وافرح بحياتك وتهنى؟ لا لا، الآخرة عني عن الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأن الدنيا شجرة وأنت نزلت في ظلها. المطلوب منك أن تحصل من الدنيا المتاع. ما هو المتاع؟ زاد المسافر. صلوا على رسول الله. دين الدعوة للفقر. من هو الزاهد؟ اللي ما عندوش، ولا اللي عنده ونظر للآخرة؟ الزاهد اللي ملك الدنيا ثم نفض يديه منها. مش واحد مرتبه في الشهر 100 جنيه، تقول له ما بتاكلش فراخ ولحمة ليه؟ والله أنا زاهد. وانت لا تأكل أصلا تقول لي زاهد؟ من هو الزاهد؟ عنده بس لا يعتبر بالدنيا، عنده أوضة نوم ب7000 جنيه وبينام على الأرض. أصل أحد الإخوة قال لي المشايخ اللي على الساحة عمالين يتكلموا عن الزهد والآخرة، وكل واحد معاه محمول وعربية مش عارف بقد إيه وشكل في عمارة، وقال هذا ينافي الزهد. أنت عارف هو عايش جوه إزاي؟ عارف هو بينام إزاي؟ وقال لو تمتع بالدنيا هل هذا خطيئة؟ افهم. صلوا على رسول الله. أنا ما عنديش محمول، بس عشان لو شفتني جايب محمول ما تقولش الراجل تبع محمول المليل. صلوا على رسول الله. نعم نعم. فأنا أقول حديثنا عن الآخرة لأنني رأيت الناس فعلا تعلقوا بالدنيا ونشبوا أظافرهم فيه ووضعوا أنيابهم عليه وصاروا ينطلقون وراء الجيفة المنتنة، فيها يتخاصمون وعليها يتقاتلون ومن أجلها يحبون ويبغضون. فأنا بقول لك فوق، كل متاع الدنيا قليل، اذهب فإن أمامك مستقبل فيه النعيم، كل النعيم أو الشقاوة كل الشقاوة. في الآخرة عزاء للفقراء، الفقراء العاملين بدينهم، لأن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقراء المسلمين، الفقراء اللي عندهم دين يدخلوا قبل الأغنياء اللي عندهم دين. عارف قد ايه؟ 500 سنة، بنصف يوم يعملوا كم؟ 500 سنة. الله أكبر. نعم، النبي الذي كان ينام على الحصير، الذي كان يذهب في الدنيا لأن عينيه على الآخرة، هذا الذي نريد منكم أن تتأسوا به. نموذج ثاني في الزهد، أحمد بن حنبل. أبو بكر المروزي يقول أعطاني أحمد خفا له لأرمه. يعني إيه؟ الجزمة بتاع سيدنا أحمد بن حنبل اداها لواحد صاحبه قال له وديها للإسكافي يرمها. يرمها من إيه؟ قال من 6 مواضع. يا خبر أبيض، ما في كل نعل 6 حتت مقطع، 6 لوز بلغة الجزمجية، فيها 6 حتت مقطع. طب هي دي جزمة؟ 6 أماكن. قال له يا أبو بكر يا مروزي وديها نفس الواحد الإسكاف اللي جنبك ده، الله يبارك لك، خليه يضبطها شوية. فصار إليه فقال فاشتريت له نعلا لبيسا بدلا منه. راح للجزمجي، هديت جزمة أحمد بن حنبل إمام المسلمين، ما وصلكش بقى، ظبطها ولمعها قال له يا عم هي تنفع دي خلاص دي انا عندي جزمه مستعمله لبيثه يعني ايه مستعمله الدهان. فراحوا بالخف اللبيث ده الجديد يعني فسيدنا احمد حطه قدامه كده وبات عنده ليله طول الليل حط الجزمه كده وعمال بيذاكر بيبص على الجزمه الجديده كده وشغال. الصبح قال هطول ابو بكر المروزي فجاء قال خذ هذا الخف الجديد اللبيث واعطني خفي. قال لما يا امام انه قديم. قال لقد شغل قلبي ليلتي كلها ردوا علي خفي القديم. تعرف الواحد مننا حتى واحنا كبار كده اما تشتري جاكيته جديده تبقى عايز الصبح يطلع عشان تلبسه عشان تترسم على الناس. تشتري جزمه جديده ايه فرحان شنو ليه كلنا كده تبقى فرحان بيها. فاحمد قال له انا عملت له الا بص عليها شغلني شغل قلبي ردوا علي خفي القديم. قال يا امام ما هو الا لبيث. قال يا فلان ما الدنيا الا طعام دون طعام والثياب دون ثياب والامر اعجل من هذا. يعني هو كله اكل كلت كباب اديك شبعت كلت عيش بملح اديك شبعت. صحيح هناك فرق في الطعم صح بس في النهايه ايه ادي سديت الرمق وخلاص والامر اعجل من هذا. الزهد ده كان عند النبي وعند الصحابه وعند الائمه سببه ايه الايمان العظيم بالدار الاخره. ثم اردت ان اتحدث عن الايمان بالاخره لان سبب البلاء اللي المسلمين فيه النهارده حب الدنيا وكراهية الموت. مش ده الوهن؟ مش ده سبب تداعي الأمم علينا كما وضح النبي؟ صح ولا مش صح؟ ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن الضعف. الضعف الكبر السعر. طب ليه يعني؟ قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن أنا مش عايش. دي مش عيشة دي. انا مرتبي 300 جنيه بس مش عايز بقى 500 برضه مش عايز. جاب عربيه قرده هي دي عربياتي بقت فيت برضه مش عايز. عايزها ايه؟ عايزها مرسيدس جاب. لا لا عايز اجدد اجيب عربيه بودره اجيب عربيه فجره. في عربيه اسمها الفجره تخيل ها بيركبوها الرقصات صلوا على رسول الله. اه والله مفيش قناعة. حب الدنيا ده وكراهية الموت خوف على العيال هو ده اللي جابنا ورا. الصحابة ما كانوش كده باعوا الدنيا لما كان عندهم يقين عالي انهم لو بذلوا ارواحهم لله ما هي الا لحظة ويبقوا في الجنة. عمرو بن الجموح الاعرج قاتل وهو اعرج ورزق الشهادة واقسم النبي على انه يجري يطأ الجنة. يبذل نفسه كده يضيع عمره عشان موقن من الاخر. خالد بن الوليد فعل انه مات على فرشته. قال ما من مشهد الا وحضرته وما من شبر في بدني الا وفيه ضرب السيف او طعن برمح او رمي بنبل واموت على فراشي كموت البعير ألا لا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد قبل معركة اليرموك ملك الرومان قال له عايز أكلمك. عايز إيه؟ قال له بدل ما تحاربونا ترجعوا ونصرف لكم كده عطايا ونديكم شوية فلوس شوية أكل وخلاص. شوف سيدنا خالد اللي عينيه على الآخرة يقول له إيه؟ يقول له يا فلان إن قوم نشرب الدم وقد أخبرنا أن أطيب الدماء دماء الرومان وجئنا لنشرب من دمائكم. وفعلا طحنوا في غزوة معركة اليرموك. ما حدش بيحب النهاردة سكة سيدنا خالد صلوا على رسول الله. كانت عينيهم على الآخرة. كان سيدنا أبو بكر يقول للجنود احرصوا على الموت توهب لكم